الله أكبر. أول مرض يعني في 46 في ربيع في ربيع آخر 46. أول مرض يتبان بقية في الربيع الآخر سنة 46، واستمر المرض والنقص إلى نهاية الحجة سنة 49، ثلاث سنين والنقص يحسن نقص نقص، وفي وهي مستهل محرم ذهب في مستهل محرم سنة 50. أنا أعرف الشعب وأعرف بيوت الشعب ذاك الوقت ما كان جرول وما جرول. أول سنة عجينا سنة 49. فتوى لسماحته عن الرقية الشرعية. السلام عليكم. السلام يا شيخ، عفى الله عنك أبا سألك. نعم. أنا طول عمرك لي بنت. نعم. وأنت صابت المرض من مدة عمرها 4 سنوات. شفاها الله. نعم. بعدين طول عمرك الحين عمرها هي بلغ يمكن 15 سنة. الله يشفيك. شفاها الله. نعم. إنه لها الشفاء والعافية. جزاك الله خير. رحت وحمت معها مع كل يعني طبيب وخطيب وكل شيء. كل شيء لا كل شيء لا. الله أمر شيء. ولأن المرض هذا اللي أصابها طول عمرك الحقها حفرة الإدراك وتجزين. هي تعقل تعقل ولا ما تعقل؟ لا تعقل. تعقل تعقل. والمرض شو في رجلها؟ المرض يتشكل نوب في رجلها نوب في يدها نوب في قلبها نوب في راسها، يعني يشكل معها. الله يشفينا. نعم سمعت. والآن عمرها طال عمرك 15 سنة وفزتني وبلشت واحترت. لو ما ينقرا فيها شيء. واذكر واذكر لي طال عمرك مرة تعالج. لا لا اتركوها اروحها. بعدين طال عمرك حصلت انا رقم واتصلت عليها وطلبت طال عمرك اسمها واسم امها. لا لا تركوها معروفه خرافيه. بعدين طال عمرك لا تجيب وقت ان شاء الله ولا العواء ولا العسل ولا زي نقراك فيه ان شاء الله يعافيها الله. كيف تجيب مال الشيخ؟ بعد الاخير والنبات تجيب كويس كويس نقراك فيه كويس. بعدين طال عمرك هي تقول على البرهان وخفت اني اترك هذا السبب لان انا مريضه ومدجات انا خفت اني اتركها يلحقني ذنب وانا ترك العلاج. ولا انت اقراها بنفسك وجيت اسال الله اقرا عليها انت بنفسك. قل والله دوم هذه ثلاث مرات من النوم كل ليله. ايوه انفت عليها على راسي ووجهي وصدري. قل والله دوم هذه ثلاث مرات. قل والله عز ولا اعوذ بربي ثلاث مرات. يعني ما يجوز. كان النبي اذا اشتكى فعل هذا. يعني ما يجوز تسبب هذا الشيء. لا لا. وما في دوش انك ولا. جزاك الله خير. تقرا قل والله المؤذن كل ليله وتعافي الله. تبرا ان شاء الله. تبرا ان شاء الله. انت بس. قل امها. جزاك الله. وش انك ولا وش تقرا عليها؟ وش انك ولا؟ قل هو الله احد. وش بعد؟ الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يقل كفوا احد. بعدين لا نسيتها من الحين. والعوي رب الفلك بشر ما خلق بشر غاسق إذا وقف بشر هذا فلعقد بشر حاسد إذا حد يعود رب الناس. ولعلك الناس من شر وسواس الناس الذي وسوس في صدور الناس من جل. لا لا مرة عليه نفت عليها ثلاث مرات. كل اللي هو يا الله أيام من قليل هو يا شيخ. وتدعو له. اهتمام سماحة الشيخ بالمسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ بارك الله فيك. مساكم خير إن شاء الله. الحمد لله. من الله؟ جمعان الغامدي من مكتب الدعوة في لندن. حياكم الله. كيف حالكم؟ كيف حال الإخوان جميعا؟ كيف حال مدير المكتب؟ طيب. الله يبارك فيك الحمد لله. من مدير المكتب أنت؟ لا لا أنا نائبا. نعم. نعم نعم نعم نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. حياك الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. معكم جمال بن حبيب صلاح عضو مركز الدعوة الإرشاد في جدة ولي دورة شرعية في لندن. هذه مناسبة طيبة سماحة الشيخ للتنسيق معكم لإقامة هذا الحوار وهذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يكون في ميزان حسناتنا جميعا. ونشكركم أولا على ذلك التجاوب ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإذا كان لسماحتكم كلمة